متخصص يعني يفيد ان شاء الله ان اللبن يكون فيه مناعه للطفل، اللبن اللي هو اول رضعه او اول ثلاث رضعات. بس ما ادري في الطب هل يقدرون بعدد معين من الرضعات او كده ولا يعني لا تقدير، بس يعني لا اول رضعه يعني الرضعات الاولى كما ذكر حضرتك الدكتور يعني فيها يعني فيها مناعه يعني تقصد يعني جسم الرضيع مناعه بحيث لا يغني عنه غيره يعني. لذلك هنا الفقهاء قالوا لابد انها تضع الحمل وتسقيه اللبن قبل ان يقتص منها حتى لا يتضرر الطفل يعني حرمانه من هذا اللبن يعني في اضرار منه. فقلنا بعد سقي اللبن اما ان توجد مرضعه او في العصر الحاضر يعني مساله الالبان الصناعيه. الفقهاء ايضا معاصرون في مسألة يعني أجرة المرضعة، أجرة المرضعة مثلا وكذا، حيث يوجه الفقهاء عن المطلق يعني أجرة المرضعة وكذا، فيقولون يعني في العصر الحاضر ثمن إيه؟ ثمن الحليب الصناعي يعني بدل أجرة المرضعة يقوم مقامها الآن يعني عليه إيه؟ ثمن الحليب الصناعي إذا لم ترضع المرأة. لكن هذا لا يعود على حلال المؤمن. طبعا. العلاقه بين الطفل والنص. صحيح. قال روى ابن ماجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قتلت المراه عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها ان كانت حاملا. وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها. قال: وكذلك لا يقتص من الحامل في الجناية على الأعضاء حتى تضع وإن لم تسقه اللبن. في الجناية على الأعضاء أيضا يقول لا يقتص من المرأة حتى إيه؟ حتى تضع حملها. يعني قد تكون طبعا احنا لسه ما تكلمناش عن موضوع الجنايه على الاعضاء، احنا بنتكلم الان الجنايه على النفس بالقتل العمد العدوان. لكن سياتينا ايضا ان القصاص كما يكون في النفس فيكون في الجروح والاعضاء كما قال سبحانه وتعالى: قال والجروح القصاص، قال: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن الى اخر الايه. القصد انه كما يكون القصاص في النفس بالنفس يقتل القاتل، وكذلك القصاص في الاعضاء: من فقع عين اخر تفقع عينه، من قطع انف اخر تقطع انفه، وهكذا. فسياتي توضيحه: الا ان يعفو المجني عليه، إلا إذا عفى المجني عليه إلى الدية أو عفى مجانا. القصاص أيضا يكون في حالة العمد، يعني إذا تعمد إليه. يقول: لو المرأة الحامل يعني مثلا فقعت عين امرأة أخرى، أو فقعت عين رجل، أو قطعت أنف امرأة، فلا يقتص منها وهي حامل حتى لا يتضرر أيضا ولدهم حتى تضع الحمل. لكن هنا يقول يعني انه حتى تضع الحمل وان لم تسقيه اللبن، هكذا عندكم؟ وان لم تسقيه، يعني انه ليس مثل في القصاص انها ستقتل فلا بد ان تسقيه اللبن اولا قبل ايه؟ ان يقتص منها. لكن اذا كانت ستقتص منها في عضو من اعضائها فممكن حتى قبل سقي اللبن يقتص من هذا العضو، لانها لا تزال على قيد الحياه، يمكن تسقيه اللبن يعني. قال: متى يكون القصاص؟ قال: يكون القصاص متى حضر اولياء الدم وكانوا بالغين وطالبوا به، فانه ينفذ فورا متى ثبت باي وجه من وجود الاسباب. إذا حضر أولياء الدم اللي هم ورثة القتيل وكانوا بالغين عقلاء وطالبوا جميعا بالقصاص واتفقوا على هذا ولم